طيب أحسنتم. عندك يا محمد الذي لا يحفظ شيئا من القرآن ماذا يصنع في صلاته؟ نعم يقول سبحان الله إلى آخر الحديث. طيب إن لم يحفظ سبحان الله هذا الحديث المذكور الذكر هذا ماذا يصنع؟ نعم يهلل ويكبر أحسنت ويحمد لحديث رفاعة بن رافع. فإن لم يتمكن من حفظ هذا الحديث الذي فيه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنه يهلل ويكبر ويحمد الله ثم يركع بعد ذلك، ولا يشترط أن يأتي بذكر بمقدار السبع الآيات، يكون يعني طول هذا الذكر أو حجم هذا الذكر بمقدار السبع الآيات، هذا ما فيه دليل عليه. يأتي بما يسر الله إن لم يتمكن من حفظ الذكر المذكور في حديث عبد الله بن أبي أوفى، فأتى بالإجمال واستدل بالإجمال على ما يأتي به أن النبي صلى الله عليه وسلم علم رجلا فقال إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. وهل يجب على الذي لا يحفظ الفاتحة أن يسعى في حفظها؟ نعم يجب عليه ذلك، لأن الصلاة لا تتم إلا بالفاتحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتعلم الفاتحة. طيب إذا لم يجد من يعلمه إلا بدراهم أو بمال يدفع وجوبا ولا ما يدفع وجوبا؟ نعم يدفع وجوبا إن كان عنده شيء يعطي هذا المعلم ليعلمه. أحسنت. للقاعدة أيضا المتقدمة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالفاقد للماء فإن لم يجد ماء إلا ببيع فإنه يلزمه الشراء، يلزمه الشراء لأن الوضوء لا يتوصل إليه إلا بالماء، والماء معدوم إلا سوى المباع هذا أو المبيع، فإنه يجب عليه أن يشتريه وهل يجوز للمعلم أن يأخذ على تعليمه؟ عندك يرجى أنه يجوز. أحسنت. لأن هذا نفع متعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهكذا رسول الله زوج ذلك الرجل بما تعلمون بما معه من القرآن يعلمه الزوجة، يعلمه هذه المرأة، فهذا هو الصواب إن شاء الله. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك أو يكره هذا، جاء عن السلف كما أفادنا الأخ من كتاب المصاحف لابن أبي داود أنهم يكرهون هذا إلا إذا أعطي من غير أن يشترط فله أن يأخذ، إذا أعطي من غير أن يشترط فله أن يأخذ، وهذا جيد. ولو يؤتى بالكتاب نقرأ منه كتاب ابن أبي داود المصاحف إن كان موجودا قريبا من الأخ نقرأ الفائدة التي ذكرت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم في من يعلم الصبيان أو يعلم الناس بمقابل، الشخص يتنزه لكن مو حرام عليه، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهكذا حديث ذلك الرجل الذي تزوج بمقابل أنه يعلم، إن كان الكتاب موجودا قرأنا ولا ندخل في درسنا. بسم الله. قال رحمه الله وعن أبي قتادة، ما اسمه يا عبد الرحمن؟ أبو عبد الله يقول عبد الله بن ربعي، حارث بن ربعي، أحسنتم. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. تخريج حديث أبي قتادة، الحديث أخرجه البخاري في مواضع من كتاب الأذان، منها باب القراءة في الظهر برقم 759 ومسلم برقم 451 من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه به ذكره. هذا تخريج الحديث فهو في الصحيحين لا يحتاج لأن يخرج بأكثر مما ذكره. مسألة الحديث فيه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، قال ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. الحديث فيه دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة حتى الصلاة السرية، لأن أبا قتادة رضي الله عنه ذكرها في كل الركعات الأربع. وقد تقدم حديث المسيء في صلاته وافعل ذلك في صلاتك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فهذا الإجمال يفسره حديث أبي قتادة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أي اقرأ الفاتحة، لأنه مما يفعل إلا تكبيرة الإحرام فإنها لا تفعل في صلاته كلها، وإنما يقتصر على أولها ويفتتح بها الصلاة، ما أما ما عدا ذلك من فعال الصلاة فتكرر في الصلاة كلها إلا السلام ففي آخرها كما تعلمون، تكبيرة الإحرام في أولها ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بل هذا الحكم أعني قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن من أركان الصلاة فلا تصح إلا به كما تقدم، فقراءتها ركن من أركان الصلاة في جميع الركعات، فمن قرأها في الركعة الأولى فحسب ولم يقرأها فيما عدا ذلك صلاته باطلة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء تفسيره من حديث أبي قتادة أنه كان يقرأها في الأربع ركعات. حكم قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، مسألة حكم قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين. قال كان يصلي بنا فيقرأ الظهر والعصر الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. حكم قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين، ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك، ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب ذلك. قال ابن قدامة ولا نعلم خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، ولا نعلم خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنون، وما انتهى كلامه. ومع كون هذا الحكم سنة على ما ذهب إليه الجمهور فينبغي ألا يترك لأنه السنة التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في كتاب الإقناع وشرحه ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة لأنه خلاف السنة المستفيضة، ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة لأنه خلاف السنة المستفيضة. نعم يكره، ما ينبغي للشخص أن يقتصر على الفاتحة. نعم رسول الله يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن السنة المستفيضة عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره أنه يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، يقرأ الفاتحة وسورة بعدها وما يقتصر على الفاتحة عليه الصلاة والسلام. فهذا السنة عند الجمهور قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين وروي ذلك عن عثمان بن العاص وسنده صحيح عنه، قال لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا، لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات وصاعدا. وروي عن عمر ولم يثبت عنه من طريق عباية بن ربعي، لينه أبو حاتم. واستدل على الوجوب أيضا بما روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، وهذه الزيادة شذ بها معمر، ولم يذكرها غيره من أصحاب الزهري. والحديث أعله البخاري بما ذكر، وهو تفرد معمر بهذه الزيادة. والصحيح أن معمرا لم يتفرد، تابعه سفيان عند أبي داود، في زيادة فصاعدا، لكن هذه المتابعة لا تنفي الشذوذ، لأن سائر الرواه سوى سفيان ومعمر رواه باللفظ المتقدم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا أكثر رواة على هذا من غير هذه الزيادة فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، وأكثر الرواة توقفوا إلى هنا. زاد معمر عن الزهري وهكذا سفيان تابعه فصاعدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، زيادة معمر في مسلم ومتابعة سفيان عند أبي داود، لكن هذه المتابعة لا تنفي الشذوذ، لأن سائر رواه سوى سفيان ومعمر رواه باللفظ المتقدم، فتكون المخالفة منهما، وعلى تسليم الثبوت فيجاب عن هذه الزيادة، بأن هذا الحديث نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تسليم الثبوت يجاب عن هذه الزيادة، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، ومعلوم من الأدلة الشرعية والذي عليه أهل العلم أنها تقطع في ربع دينار، فإذا الصلاة تتم بالفاتحة مثل هذا تماما، ومعلوم من الأدلة الشرعية والذي عليها العلم أنها تقطع في ربع دينار، وليس معنى ذلك أنها ما تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا، حتى الأدلة وأهل العلم على هذا أنه إذا أخذ ما قيمته ربع دينار تقطع يده، ولا نقول فصاعدا، رسول الله يقول لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، لابد من زيادة حتى تقطع، لا، يكفي إذا أخذ ربع دينار أو قيمة ما يعادل هذه القيمة تقطع يده، ولا يشترط زيادة، والزيادة ليس شرط في هذا. وهكذا الحديث هذا إن ثبت على ثبوت الزيادة هذه فإنه يخرج على هذا الذي سمعته، على تخريج حديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، ومعلوم من الأدلة الشرعية والذي عليها العلم أنها تقطع في ربع دينار، فالحديث معناه تقطع اليد في ربع دينار فأكثر، وكذلك هذا الحديث يحمل على هذا المحمل أن الصلاة تكون بالفاتحة وأكثر فصاعدا، الصلاة تثبت بالفاتحة وتثبت أيضا ما كثر على ما زاد على الفاتحة من الآيات، وليس معناه أنها لا تكون إلا بالفاتحة وزيادة، لا، مثل هذا الحديث تقطع اليد في الربع وفي ما زاد أيضا كذلك على الربع تقطع اليد، وهكذا الصلاة تثبت الصلاة، تثبت الصلاة بالفاتحة وأيضا بما إيش بما زاد على الفاتحة، الصلاة شرعية ثابتة. وكذلك هذا الحديث يحمل على هذا المحمل وهو ظاهر في ذلك، هذا الدليل الأول الذي استدلوا به، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد، واستدلوا أيضا بحديث أبي سعيد أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، والأصل الأمر الوجوب، أمرنا أمر، أمرهم رسول الله، والآمر هو رسول الله ولا شك أن هذا أمر شرعي. الحديث ثابت كما تعلمون، وهذا الأمر محمول على استحباب، على الاستحباب لحديث عبادة، وإجاب عن هذا أن الأمر محمول على الاستحباب، على الاستحباب لحديث عبادة، لا صلاة لمن لم يقرأ، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث جابر عند أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن، وحديث جابر عند أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفتى كيف تصنع يا ابن أخي، أي في صلاتك كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت، قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال أقرأ بفاتحة الكتاب، هذه صوارف للأمر، وأن الصوارف للوجوب الذي هو مقتضى الأمر، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، هذا الأمر محمول على الاستحباب لحديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكذلك حديث جابر عند أبي داود وابن ماجه بإسناد حسن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت، قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك، ودندنت معاذ، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ، والدندنة هي الصوت يسمع ولا تدري ما هو، ما هذا الكلام الذي يتكلم به يدندن، ما تدري إيش تكلم، ما يظهر لك، ما تدري ماذا، لكن تسمع صوتا من غير أن تميز لك الكلام، هذه دندنة، ودندنة معاذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين، إني ومعاذ حول هاتين. والقول بالوجوب ذهب إليه بعض المالكية وبعض الأحناف، وحكي رواية عن أحمد، وحكي رواية عن أحمد، وهذا القول عندهم على الإمام المنفرد، وأما المأموم فلا يجب عليه إلا فاتحة الكتاب، وهذا القول عندهم على الإمام والمنفرد أي الوجوب، وأما المأموم فلا يجب عليه إلا فاتحة الكتاب. والراجح هو قول الجمهور كما تقدم. والراجح هو مذهب الجمهور، وأن قراءة السورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين مستحب وليس بواجب، خلافا لبعض المالكية وبعض الأحناف، وحكي رواية عن أحمد، وهكذا أيضا جاء عن بعض السلف وهو ثابت عن عثمان بن أبي العاص، ولم يثبت عن عمر، لم يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، وإنما ثبت عن عثمان بن أبي العاص وهو موقوف عليه، هذا اجتهاده رضي الله تعالى عنه، لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات وصاعدا، محتمل أنها لا تجزي صلاة، محتمل أراد التمام والكمال، أراد الكمال وأن الصلاة تكون كاملة بهذا لا بالاقتصار على الفاتحة. هي صحيحة لكن أتم منها فاتحة وسورة، أو فاتحة وبعض الآيات أتم منها، وهو محتمل الله أعلم. الحاصل هذه المسألة نقتصر عليها مع ما تقدم من المسألة التي قد سبق الكلام عليها، وهي قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه يجب بالركن قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولا يقتصر على ركعتين أو على ركعة أو على ثلاث إن كانت رباعية الصلاة، بل تقرأ في جميع الركعات، ومن لم يقرأها فصلاته باطلة. ممن يستطيع على القراءة ولم يقرأ صلاته باطلة. وما حال زيادة فصاعدا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، شذ بها معمر في مسلم، أحسنت، فإنه تفرد عن الزهري بها. هناك زيادة أخرى أيضا أنكرت على معمر وحكم عليها بالشذوذ، وأن معمر شذ وخالف أصحاب الزهري. عند من؟ هناك زيادة، هناك ظرف هذا وإشارة للبعيد في درس تقدم. عند من؟ ارفع صوتك. لا إله إلا الله. هناك زيادة أخرى أنكرت أيضا على معمر حكم عليها بالشذوذ من طريق عن الزهري، هناك في درس مضى. السمن يا أخوان، إن كان جامدا التفصيل، التفريق بين الجامد وبين السائل، أن الجامد يلقى وما حول الفارة، وأما السائل فأريقوه، لا تنتفعوا به، أريقوه كل السائل. هذه الزيادة شد بها معمر عن من؟ عن الزهري، خالف أصحاب الزهري، أحسنت. وهذه أيضا، هل تابع أحد معمرا على هذه الزيادة؟ تفضل. نعم، سفيان رحمه الله، ومع ذلك لا زالت في حيز الشذوذ، فهي شاذة لأنهم خالفوا جماعة آخرين أكثر عددا منهم فلم يروا هذه الزيادة. وعلى تقدير الثبوت فما هو الجواب؟ يجاب عنه ويخرج على ما خرج عليه حديث لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، وأهل العلم متفقون على أن تقطع في الربع وما يلزم الزيادة، والصلاة تتم بالفاتحة، وإذا زدت جيد. نعم، وإذا زدت أيضا كذلك، أيضا الصلاة صحيحة، فتقطع في الربع وتقطع أيضا فيما زاد على الربع، وهكذا الصلاة تثبت وتكون صحيحة شرعية إذا اقتصر على الفاتحة، وهكذا إذا زاد. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.